لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. أمر من المولى الكريم جل في علاه لكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أن يعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتقدم أمام أمر الله وأمر رسوله بقول أو فعل أو اجتهاد أو رأي، بل تجعل رأيك واجتهادك وقولك وفعلك موافقا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا عباد الله، لا بد أن توزن حياتنا بميزان قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى في أدق أمور حياتنا، حتى فيما يتعلق بمعاملة الرجل لأهل بيته. الواجب على الجميع أن يزنوا حياتهم بميزان شرع الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير، وأن يتربى الجميع على تعظيم أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأنك مأمور بهذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: لا تفعلوا خلاف الكتاب والسنة. هذا مختصر معنى هذه الآية، لا تفعلوا خلاف الكتاب والسنة. فكل حياتك ينبغي أن توزن بميزان كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذا إذا أردت الفلاح والنجاح، وإذا أردت الأمن والأمان والاطمئنان في هذه الحياة، وإذا أردت الفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذا هو الميزان الذي ينبغي أن نزن به حياتنا وجميع أمورنا، ميزان قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الميزان، فانظر إلى واقع الحياة. وأنا أختار لكم بعض صور من صور الواقع الذي نعيشه في أمر العقيدة وفي أمر العبادات وفي أمر المعاملات والآداب والأخلاقيات والسلوكيات. نأخذ بعض الصور، وما أكثر الصور التي نخالف فيها شرع الله تبارك وتعالى، لكننا نختار هذه الصور لكثرة انتشارها ولتفريط الناس ونحن من الناس فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمر العقيدة عباد الله أعظم الأمور، هو البناء والأساس الذي تبنى عليه شخصية المسلم، أن تعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، خوفا ورجاء وتوكلا وإخلاصا في العمل له سبحانه تبارك وتعالى. تعبده وحده لا شريك له، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتحاكم إلى شرعه، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. وقوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الواجب على المسلم حينئذ، حينما يسمع هذه الآيات ويعلم أن هذه الأمور من القواعد المتقررات في دين الله تبارك وتعالى، أن يرد الأمر إلى حكم الله عز وجل في كل صغير وكبير. وما أكثر النزاعات التي تحدث بين الناس، وما أكثر المشكلات اليومية التي تحدث بين الناس والخلافات والمشاجرات وغيرها، فلا بد أن يتربى الناس ونحن من الناس على أن نرد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نتحاكم إلى شرع الله في كل صغير وكبير، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ذلك خير وأحسن إن كنتم تؤمنون بالله ورسوله، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي كل ما يتعرض له المسلم في واقع الحياة من أحداث وخصومات ومشكلات عليه أن يردها إلى شرع الله تبارك وتعالى، لكي يحصل على الحكم السديد ولكي يحصل على الحكم الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. انظر إلى أحوالنا إذا ما حدثت مشكلات، وإذا ما حدثت ملمات، وإذا ما حصلت خلافات ومشاجرات، يسارع الناس إلى من يحكم بينهم وفق الأعراف والتقاليد، والتي تخالف في كثير منها ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكم من الحقوق تضيع، وكم من الحرمات يتعدى عليها، وكم من الأوامر تنتهك إذا لم نحكم شرع الله تبارك وتعالى في كل صغير وكبير. أقول خير لك وخير للأمة، خير للمجتمع، أن نتحاكم جميعا إلى شرع الله جل وعلا في كل صغير وكبير من حياتنا، في أدق تفاصيل الحياة نرد الأمر إلى حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. حينما تنظر إلى واقعنا ترى أننا كما ذكرنا نلجأ إلى الأعراف والتقاليد. خذ على سبيل المثال في أمر المواريث وتقسيم الميراث بين الناس، يسارع الناس إلى بعض من ليس عنده علم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقسمها كذا دون أن يرد الأمر إلى الكتاب والسنة. وتظهر علينا شريعة الغاب التي يطبقها بعض الناس وما أكثرهم، في أن النساء ليس لهن حق في العقارات والأراضي وغيرها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيتعرض الناس لكثير من المشكلات، ويظهر علينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عاقبة مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب كما ذكرنا في كل صغير وكبير أن نرد الأمر إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا إذا كنا فعلا نعظم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا جانب من جوانب الحياة، أن يترك الناس التحاكم إلى الشريعة وأن يذهبوا إلى الأعراف والتقاليد وإلى من يسمونهم بالمراضي في المواعيد العرفية، مع أن الكثير منهم لا يعلمون الحكم السديد، والكثير منهم ربما يجهل شرع الله تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربما الكثير يتكلم في مسائل لو عرضت على أبي بكر وعمر لجمع لها أهل بدر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن هو التجرؤ الذي سببه الجهل بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر من المخالفات التي تحدث في واقع الحياة في أمر العقيدة، الناس حينما تضيع منهم أشياء، حينما يريد أن يطمئن على مستقبله ومستقبل أولاده يذهب إلى الدجالين والعرافين والمشعوذين، خاصة في مجتمع النساء ترى البعض يسارع إلى الذهاب إلى دجال أو عراف أو مشعوذ أو ممن يفتح كتابا كما يقولون. ونحن للأسف مضطرون إلى أن نتكلم في مثل هذا الأمر، والذي من المفترض بعد انتشار العلم ألا يوجد في واقع حياتنا من يذهب حتى هذه اللحظة إلى الدجالين والعرافين والكهان والمشعوذين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد تناسى الناس أو جهلوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. تأمل، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي الرواية الأخرى: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونخص بالذكر عباد الله ما يحصل في مجتمع النساء من أن البعض يسمح لزوجته أو لابنته أو هو يذهب بهم إلى دجال أو مشعوذ أو عراف بحجة أن المرأة أصابها مس من الجن أو عندها ضيق وهم وغم، ويتركون التداوي بالقرآن والسنة، والذي ليس قاصرا على شخص بعينه. وهذه من الظواهر التي نحتاج إلى علاجها، أن البعض يذهب إلى فلان يقول يعالج بالقرآن، وكأن هذه أصبحت وظيفته. القرآن بين أيدينا، وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، ما يمنعك أن تتداوى بها؟ الفاتحة شفاء من كل داء، المعوذتان ما تعوذ المتعوذون بمثلهما، سورة الفلق وسورة الناس. ومن من الناس لا يحفظ الفاتحة؟ ومن من الناس لا يحفظ الفلق والناس؟ فلماذا تذهب إلى دجال أو عراف، أو حتى تذهب إلى من يعلم عنه يقولون هذا يعالج بالكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة موجودة بين يديك، فاقرأها أنت، وربك هو الإله العظيم فالجأ إليه. لأن بعض الناس قد يعظم الشخص الذي يعالج بالقرآن والسنة حتى يقول الناس هذا أو غيره لا ينفع، وأصبحت كهانة جديدة في هذا القرن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. القرآن بين يديك فاقرأه تتداوى بإذن الله تبارك وتعالى. الفاتحة، من من الناس لا يحفظ الفاتحة؟ شفاء من كل داء، إذا قرأتها بإذن الله تبارك وتعالى فيها الشفاء. لكن لا بد أن يكون عندك يقين بأن كلام الله جل وعلا فيه الشفاء لكل ما تريده، سواء من الأمراض العضوية أو من الأمراض النفسية. فلا دعي أبدا إلى أن نذهب إلى الدجالين والعرافين والمشعوذين. ثم أقول كذلك، بعض من يشهر ما يشتهر عنهم أنهم يعالجون بالقرآن والسنة، كذلك هذا الأمر يضع حاجزا بين الناس وبين القرآن والسنة. أنت اقرأ بنفسك، على نفسك، على أولادك، سوف تجد من ذلك الأثر العجيب بإذن الله تبارك وتعالى. فأين تعظيمنا عباد الله؟ أين عقيدتنا في الله جل وعلا أنه هو الذي ينفع ويضر، سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فحينئذ لا يجوز لمسلم أن يذهب إلى دجال أو عراف أو مشعبذ أو كاهن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه صورة من صور الواقع الذي نعيشه، والذي تحدث فيه مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الصورة الثانية في أمر العبادة، ونخص من أمر العبادة أمر الصلاة، على شهرتها وعلى عظم شأن هذه العبادة. لكن تعال انظر إلى عدد المصلين في الجماعة في المساجد، وإلى عدد المصلين لصلاة الفجر في جماعة. كم من الناس؟ خذ على سبيل المثال رقعة سكنية كهذه فيها آلاف مؤلفة. كم من الناس يصلي صلاة الفجر في جماعة؟ وكم من الناس يحرص على أن يصطحب أولاده والشباب منهم على أن يصلي في جماعة؟ وكم من الناس من يحرص على أن يوقظ زوجته وبناته ليصلين صلاة الفجر في وقتها؟ أين تعظيمنا لأمر الله الذي قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين؟ أقول إلى من يجلسون على المقاهي والأذان يؤذن، أقول إلى من يجلسون أمام المباريات والأذان يؤذن. أقول إلى من يجلسون في بيوتهم ويسمعون الأذان ولا يتحركون، أقول إلى من يغطون في نومهم يسمعون الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم ولا يتحركون، أقول لهم اسمعوا إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له. تأمل النداء حينما تسمعه: حي على الصلاة، حي على الفلاح. الواجب عليك أن تترك عملك، بيتك، سوقك، طريقك، محلك، وظيفتك، وتتركها لتلبي نداء الله تبارك وتعالى. هذا المنادي على من ينادي على المسلمين، على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون المساجد على مثل هذا النحو تشتكي إلى الله تبارك وتعالى هجر المسلمين لها، لا سيما في صلاة الفجر، وأنت من أجل ماذا تضيع الصلاة في جماعة؟ من أجل مال، من أجل شهوة، منصب، رياسة، من أجل حديث تتحدث معه به مع فلان، أو من أجل شهوة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى ما ينفعك بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في أشد لحظاته مرضه يغتسل 3 مرات ثم يسقط في الإناء الذي كان يغتسل فيه، كل هذا من أجل أن يخرج ليشهد الصلاة في جماعة. وأنت صحتك وعافيتك وأنت تجلس على المقهى أو أمام المحل أو تجلس في بيتك أو تجلس مع رفقائك وأصحابك تستمع إلى الأذان ولا تلبي، ماذا ستقول لربك تبارك وتعالى حينما تسأل بين يديه جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ هذه صور من صور الواقع الذي نعيشه، أمر الصلاة، فأين تعظيمنا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلوات الله وسلامه عليه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا ليصلي بالناس، وأذهب ومعي طائفة من الناس ومعي حزم من حطب لأحرق على من لا يشهدون الجمعة والجماعات بيوتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لقد هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك المسجد وأن يذهب ليحرق بيوت هؤلاء الذين لا يشهدون الصلاة في الجماعة. فهل تحب أن تكون منهم؟ هل تحب أن تكون من هذا الصنف من الناس الذي هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليه بيته لأنه لم يلبي حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ صور من صور الواقع الذي نعيشه، أين تعظيمنا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وخذ صورة أخرى في صور المعاملات، ونختم بها هذه الخطبة الأولى. المعاملات: مطالب أنت أن تحرص على الحلال. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. تأمل لتحرص على الأكل من الحلال ولتجتنب الحرام. والله ثم والله ثم والله، لأن يأكل أحدنا ترابا خيرا له، خير له من أن يأكل حراما. والله لأن تأكل ترابا خير لك من أن تأكل حراما. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ بعيد جدا، بعيد بل محال أن تستجاب دعوة الذي يأكل حراما. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما أكثر صور الحرام في واقعنا في معاملات الناس. الناس الآن لا يبالي الواحد منهم أن يكتسب من الحرام أم من الحلال، المهم أن يطعم هو وأن يطعم أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يأتي الواحد يصرخ ويولول: الولد فسد، الولد يشرب المخدرات، الولد سعى في طريق الظلمات، وأنت سبب من هذه الأسباب التي أدت بهذا الولد إلى أن يصير إلى ما صار إليه من هذه الحال. لو أطعمته حلالا لرأيت هذا الولد قرة عين لك في هذه الحياة في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. أما أنت فشغلت نفسك بكسب المال، وهذا أمر مشتهر موجود في واقع التجارات، موجود في محلات الأعمال، عندما من لا يخرجون من لا يقضي مصلحة إلا إذا أخذ من الناس مالا. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: هدايا العمال غلول. الهدايا والأموال التي يأخذها الموظف لأجل أن يقضي حاجات الناس نوع من الغلول، نوع من السرقات الموجودة في هذا الواقع. هدايا العمال غلول، أنت تأكل تعمل في وظيفة، هذه الوظيفة تأخذ أجرا عليها، فلا يجوز لك أن تأخذ هدية من أجل أن تنفذ ما هو واجب عليك أن تنفذه، فإن أخذته في هذه الدنيا فلتعلم أنك تأكل حراما، ولتعلم أنك يوم القيامة سوف تحمله فوق رأسك في عرصات القيامة أمام الناس، كل الناس، ليفتضح أمرك على ملأ من الناس بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. لا سيما عباد الله، المال العام خطر عظيم جدا أن تمد يدك على المال العام، لأن المال العام ليس ملكا لواحد، إنما هو ملك للمسلمين أجمعين، فأنت لا تتعدى على واحد، إنما تتعدى على كل مسلم له نصيب في هذا المال. فبالله عليك كيف ستفعل يوم القيامة، وكيف ستواجه ربك سبحانه جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ وهل تحب أن تأتي يوم القيامة تحمل على فوق رأسك هذا المال الذي كسبته من الحرام في الدنيا من المال العام، تأتي يوم القيامة تحمله فوق رأسك على رؤوس الأشهاد ثم تقول: يا رسول الله أغثني، وقد أخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم. أمر موجود في واقع حياتنا فضلا عن واقع حياة التجارات، والناس لا يبالون، لا يعلمون فقه البيع والشراء، يأكل الواحد فيهم الربا وهو لا يعلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأخص أمر الربا بالذات لأن البعض تساهل فيه، أخذ قروضا ربوية، باع مع الناس واشترى أبواعا بيعات ربوية، وليعلم أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا، من يتعامل بالربا متوعد بالحرب من الله عز وجل ورسوله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الربا قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا، بابا من أبواب الإثم والذنب. تأمل، أيسرها أي أهون ذنب في هذه 73، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، مثل أن يجامع الرجل أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن يطيق ذلك؟ ومن يتصور ذلك؟ أقول هذا أهون ذنب من 73 ذنبا في أكل الربا. لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه، قالهم فيه سواء. تظن أن المعطي فقط هو الذي عليه الذنب؟ لا، الآخذ والمعطي، الكاتب والشاهد، كل هؤلاء سواء في أمر الربا. العاقل لا يقدم أبدا على التعامل بالربا أبدا والله، حتى لو أكل من التراب. ودوام المحال، دوام الحال من المحال. وأختم بهذا الحديث الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لعله أن يكون رادعا إلى من يتعامل مع الناس في البيوعات الربوية، وإلى من أقدم على أخذ قرض ربوي، وإلى من لا يبالي بأكل الربا. أقول: اسمع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: درهم ربا، تأمل، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من أن يزني ب36 زنية، والعياذ بالله. درهم واحد فقط تأكله من الربا أشد عند الله من أن تزني ب36 زنية. يعني أن يزني الإنسان 36 زنية وأنتم تعلمون عاقبة الزنا، هذا أهون من أن يأكل درهما واحدا من الربا. الله الله في أنفسكم، الله الله في أولادكم، الله الله في دينكم، حتى لا تنخدعوا بأكل الربا ثم تندم حينما لا ينفعك الندم إذا ما وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فما زلنا مع عرض صور من الواقع نزنها بميزان تعظيم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب على العبد، أن يزن حياته كما ذكرنا بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نجد في واقع الحياة صورة أخرى من الصور المنتشرة والتي تهاون الناس بشأنها، ويعلم الله جل وعلا أننا نتكلم هذا الكلام من باب النصيحة، لا نقصد تبكيتا لأحد، ولا نقصد تعديا على أحد، وإنما هو الحرص عباد الله على أن ننجو في هذه الحياة، وعلى أن نكون كما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. من صور الواقع المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يظهر، ما يكون من الناس في أمر الغناء. الغناء رقية اللواط والزنا، الموسيقى، المعازف التي كثيرا ما تسمعها تنطلق من المقاهي ومن البيوت وفي الأفراح وفي غيرها، غناء ورقص، موسيقى، معازف. هذه الأمور عباد الله تنفعنا يوم القيامة؟ أنا أسأل كل واحد فيكم سؤالا، هذا الغناء والموسيقى تجعله أنت في ميزان الطيب أم في ميزان الخبيث؟ هذا الغناء والموسيقى بالله عليك تجعله أنت في جانب الحق أم في جانب الباطل؟ فإن لم يكن حقا فهو باطل. تأملوا عباد الله جيدا، حب القرآن وحب ألحاني في قلب عبد ليس يجتمعان. أن تحب القرآن وأن تحب الإلحان في وقت واحد هذا محال، بل أحدهما يطرد الآخر. إذا أحببت الغناء فلن تتأثر بالقرآن، أما إذا كان قلبك عامرا بالقرآن فلن تلتفت إلى هذا الغناء، والله حتى لو كان الملايين من المغنين يغنون حولك، لأن قلبك معلق بكلام الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. اسمع إلى قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشري نفسه، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إن هذه الآية نزلت في الغناء، ويقسم بالله 3 مرات أن المراد بلهو الحديث في هذه الآية هو الغناء والموسيقى. وكذا هو قول ابن عباس وكثير من المفسرين أن المراد بلهو الحديث في هذه الآية المراد به الغناء. واسمع إلى قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: ليكونن من أمتي قوم، يعني سوف يأتي من أمتي قوم يستحلون الحرى أي الفرج الحرام أي الزنا والعياذ بالله، يستحلون أي أنه كان حراما وهم يستحلونه، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يذكر العلماء هذا الحديث في بيان حرمة الغناء. هذا قول الله جل وعلا وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل أنت مستجيب لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الغناء مصيبة عباد الله. كم من حرة تحولت بهذا الغناء إلى واحدة من البغايا، وكم من حر أسير، كم من حر تحول بهذا الغناء إلى أسير للصبيان والصبايا، وكم من غني كان ذا ثروة ومال وفير فاستمع إلى الغناء فأصبح على الأرض بعد أن كان يتطرق بين المطايا يتقلب بين المطارق والحشايا، وكم من معافى كان معافا ليس عنده بلية ولا رزية فاستمع إلى الغناء فأصبح يتقلب سببه بين البلايا والرزايا. مشكلة، مصيبة كبيرة أن تتعود على الغناء، لأن الغناء أقول مع القرآن لا يجتمعان في قلب واحد. لن تتأثر بالقرآن، قد تقرأ أنت القرآن وقد تستمع لكنك لا تتأثر به، وهذه المصيبة العظمى. حينما تتلى عليك آيات الله فتعرض عنها ثم تذهب لتستمع إلى الأغاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أردتم صلاح قلوبكم وصلاح أولادكم وصلاح بيوتكم فالله الله في أنفسكم. هذا الغناء عباد الله اجعلوا بينكم وبينه حاجزا، وإلا فإن عواقبه وخيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سورة من سور الواقع، فأين تعظيمنا عباد الله لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. سورة أخرى نختم بها وهي إطلاق الأبصار للنظر في الحرام، إطلاق البصر للنظر إلى الحرام في الشوارع في الطرقات من خلال القنوات الفضائية والأفلام الإباحية التي يجلس عليها بعض الناس وقد غلق الأبواب يجلس وحده ويظن أن الناس لا يرونه، لكن رب الناس يراه من فوق سبع سماوات جل جلاله وتقدست أسماؤه. فعليك أن تنتبه. أقول يطلق البعض أبصارهم، والله جل وعلا يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يطلق البعض بصره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والعينان زناهما النظر. وانظر كيف أن النظرة إلى الحرام كانت سببا في أن يتحول بعض الناس ممن كان يحفظ القرآن وكان يخرج ليجاهد في سبيل الله كثيرا. عبدة بن عبد الرحيم قبحه الله كان من حفظة القرآن وكان من المجاهدين في سبيل الله كثيرا، كان مع جيش المسلمين يوما حاصر حصنا من حصون الروم، نظر إلى امرأة من نساء الروميات النصارى فهواها أعجبته، تمكن حبها من قلبه فراسلها كيف السبيل إليك؟ قالت أن تتنصر وأن تترك دين محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. فما كان منه بسبب نظرة واحدة، أقول بسبب نظرة واحدة، خرج من معسكر المسلمين وصعد إليها في الحصن ولا حول ولا قوة إلا بالله، وارتد عن دين الله وتزوجها. رآه المسلمون بعد فترة فقالوا يا ابن عبد الرحيم، أي ما فعلت صلاتك؟ ما فعل صيامك؟ ما فعل قرآنك؟ فقال لقد أنسيته كله، ما أذكر منه إلا قول الله جل وعلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. تحول من مجاهد وحافظ للقرآن إلى أين؟ إلى ارتداد عن دين الله جل في علاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السبب النظرة. والله لو أوتيت جسد هرقل، جسد لو أعطيت قوة 1000 رجل وواصلتك 10,000 من أحسن النساء في هذه الحياة،